قصيدة أناشيد. واحد. لا أحد هناك، والبيوت أفق شاسع. لا أحد هناك، وحدي أسمع تبعثر الموجة، أسمع اضطراب أجلائها. لا أحد هناك. ثانيا. في سالف النهار ينتزع الليل جلباب آماله، وذاكرة الحاضر لطخت مرايا الأسرار. كن صمت احتراسي المثرثر، كن بعل ظلي سميري، هجمة ترفق بالذكرى، ولحظتي شجر عليل. ثالثا. هناك رجل يتعقب ذيله، وهنالك رجل يتعقب أنفه، وهناك من يتعقب دبره، والنظر المولع بهم سلسلة انتظار. هنالك رجل يتعقب فزعه في صالة خياله، وأنا حلمه. رابعا. جزيل الشكر إلى الذاكرة مرآة الحلم، إلى المرأة قرحة المراد، إلى الشعر بدن الثمالة، إلى الوجع شقائق الآمال. خامسا. الفم المطبق يناديك أيها الزمن الذي هنا، أيها الزمن الذي هناك. سادسا. كان هناك زمن يوقظ الأمس من نومه المحتمل، زمن تورمت أطرافه من شدة التبتل ومن كثرة ما هدهد النيام. أحبهم، أحبهم أشقاء الهزائم، أولئك العراة في عز القلب أناديهم وأستنفرهم للمقبل من الهزائم.